أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت وأوليت، لك الحمد في السراء والضراء، أنت رب النعم وأنت الذي تحكم ولا معقب لحكمك، وأنت الذي تقضي ولا راد لقضائك. وصدقت إن قلت ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم هذا اللقاء المؤثر في نفوسنا الذي اهتزت له مشاعرنا وبكت العيون حزنا لفراق واحد ممن أحببناهم وعشنا معهم ليالا ليال طويلة وأياما مباركة عشناها مع القرآن ومع العلم. أقدم لكم هذا الفيلم التسجيلي في حفل تقديم فقيد القرآن والعلم المغفور له الشيخ محمد جمعة عمارة رحمة الله تعالى عليه، الذي عاش معنا بقلبه وروحه ووجدانه. نقيم له في قلوبنا كل حب وتقدير واحترام. نقدم لكم هذا الفيلم التسجيلي بحفل تقدير المغفور له الشيخ محمد جمعة عمارة. لقد شارك في هذا الحفل القرآني العديد والعديد من قراء القرآن الكريم من جميع أنحاء الجمهورية، الذين أثروا هذا اللقاء بالتلاوة القرآنية المباركة العطرة المؤثرة التي تنبئ عن صدق مشاعرهم وصدق إحساسهم وحبهم إلى هذا الفقيد الراحل الذي عرفنا قدره جيدا في نفوسنا بعد أن رحل عنا. شارك العديد من أهل القرآن باختلاف أقدارهم وباختلاف شهرتهم وحب الجمهور لهم، ولكنهم جاءوا جميعا لهدف واحد هو تكريم هذا الراحل الكريم. نسأل الله أن يتقبل منهم ما قرأوه في هذه الليلة المباركة ليكون أنسا لراحلنا في قبره ونورا يتقاطر عليه في قبره كما كان يقول دائما. ويذكرنا أو يحضرنا في هذا المقام فضيلة الشيخ محمد أحمد شبيل وفضيلة الشيخ محمود إسماعيل الشريف وفضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة وفضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال وغيرهم وغيرهم مما لا يسعني أن أذكرهم ممن جاءوا من كل فج عميق من محافظة القاهرة ومن محافظة البحيرة ومن محافظة الدقهلية، وكانوا ضيوفا على قراء محافظة الشرقية الذين شرفوا وشرفوا في هذا اللقاء الطيب المبارك، فكانوا بحق رجالا وقفوا وقفة أسرة واحدة في تكريم رجل كم وقف لهم في مناسباتهم وكم أحسن تقديم واجبات العزاء لهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. كما شارك معنا بالصوت والضوء الأخ العزيز الشيخ مصطفى عبد الوهاب بشقايب، وكما شارك معنا بأعمال الفراشة الرجل الوفي الكريم الحبيب الحاج سامي محروس وأخي الحاج محروس صغير، بارك الله فيهم. وكما قام بتسجيل هذا العمل ونشره ليكون ذكرى طيبة نعتز بها دائما ويتناقلها الأحباب لتكون تراثا وذكرى طيبة. الأخ الشقيق الشيخ عبد الله علي عبد الفتاح الصاروخي، نسأل الله تبارك وتعالى أن تقضوا وقتا طيبا مباركا فيه الأنس والبشر بالقرآن الكريم، ونسأل الله أن يشفع فينا القرآن والنبي العدنان، وتقبلوا تحياتي وعزائي لنفسي ولكم جميعا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد جمعة أن احنا مصدقين ان احنا في ميتة الشيخ محمد. كم قرأنا في بيات شباب وكبار وصغار وفي كل الشخصيات، لكن ما العجيب ان اهل القرآن يتعجبوا انهم يقرأوا في ميتة الشيخ محمد جمعة. العجيب انه الحب، انه الحب الذي احبه سيدنا عمر لسيدنا رسول الله. Thank you. يا أحباب، إن كان من عداء وإن كان لغداء أن أقرأ فاسمحوني. إن كان صوتي أصابه بعض الجهل أو نفسي يضيق ببكائي هذا، فأسأل الله أن تكون قراءتي خالصة لوجهه الكريم. ننزل بفضل وسلاما عليك في قبرك يا شيخ محمد. أسأل الله أن تكون رفعة لك في الدرجة ومغفرة لك في السياسة، وأن يجمعنا الله في مستقر رحمتك. دوى على ما يشاء الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد. Oh. Oh. عمي عمي إيه